الحمد لله المدبر الليل والايام ومصدق الشهود والاعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن برق الافهام وتعالى جماله عن حوض الاوهام ليس بجسم فيشبه الاجساد ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى برداء الكبرياء والاعظام وابصر ما في بواطن العروق ولوافر العظام وسمع احفى النطق والطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريف الاقلام ولا يخفى على بصره دبيب من لتحتسج في الظلام اله رحيم عظيم الانعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الامور فاحسن احكام الاحكام وصرف الحكم في فنون النقد والابرار بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن اياته الجوال في البحر كالاعلام احمد سبحان محمد يبقى على الدوام واقر بوحدانيته كافرا بالاصنام وصل على رسوله محمد شفيع الانام وعلى صاحبه ابي بكر الاول سابق الى الاسلام وعلى عمر الذي كان اذا راه الشيطان هاما وعلى عثمان الذي انقض جيش العسره بنفقته واقامه وعلى علي البحر الغطامه والاسد الدرغامه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته اهل بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اليك اله الخلق يرفع رغبتي وان كنت يا ذا الذنب والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قربته بعفوك ربي كان عفوك اعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقته يا صفيك ادما فان تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مقسما وان تنتقم مني فلست بايس وان ادخلت نفسي بجرم جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو اعلى واجسما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر واهل وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين روى مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قال حتى إذا دخلوا جحر غضب لدخلتموه وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تتبعوا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس والروم قال ومن الناس الا اولئك في روايه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن قال فمن الحديث ومخالفه اليهود والنصارى وعموما أي ملة غير ملة الإسلام وأنا كنت ذكرت في الخطبة الماضية أني سأتكلم عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى وذلك لأننا في زمان كثر فيه اتباعهم كما قال صلى الله عليه وسلم لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه تجد وانا اقولها ببلد زكوني اللي عايز يتجوز دلوقتي يروح يعمل زي ما بيعمل الاجانب بعد صلاه العصر او قبل صلاه العصر وياخد زوجته ويروح يتصور دلوقتي الحركه دي حركه مين؟ لحركة اليهود والنصارى، حركة فارس والروم، لا تلاقي التصوير كله بالنهار. فين الاجمنت الفرنساوي والبرتغالي؟ استغربنا لما هي المنظر ده، فاكتشفنا ان الروم فعلت ذلك قبلنا. اوروبا يعني امريكا. تلاقي في المباريات الجماعه الاوروبيين يقوموا وعامه الاجانب عموما يرسموا شوشر كده بالبوهيه ويحطوا الاعلام كده على شوشر كده، علم كده وبوهيه كده. وتلاقي ده ما حصل فين مؤخرا في بلاد المسلمين، تلاقي ضربت كده البنت اللي قاعده والولد، واختلاط طبعا عادي جدا، وعملوا زي ما بيعملوا بالظبط. خدت بالك؟ حلاقه الشعر تلاقيهم حلقوا حلاقه، او واحد لاعب من اللعيبه حلق حلاقه، كلها موجوده فين؟ عندنا في بلاد المسلمين. تلاقي عندهم واحد كان مسجون فكان ماشي وسقط بنطلونه، موضوع تسقيط المناطيل ده جاي منهم برضه. سقط بنطلونه فبقيت عندهم موضه ان الشاب يمشي وسقط بنطلونه، بقيت عندنا موضه. فهي اي موضه عندهم، اي حاجه تحصل عندهم بالطبع لازم تكون موجوده عندنا. فده وما شابه. انا مش عايز اطول في الكلام ده، مش عايز اطول في الامثله دي، لكن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع. بالتفصيل بالسنتيمتر هتمشي وراهم بالسنتيمتر، هيعملوا حركه كده هتعملوها الحركه. لو هرش كده واحد منهم هرش كده وبقي موضه، هتلاقي دول المسلمين عندنا بيهرشوا كده. خدت بالك؟ بالسنتيمتر. ولذلك جاءت هذه الخطبه لكي تبين لكم كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ان يخالفهم في صغير وفي كبير. واستمع الى معنى المثال والامثله كثيره في الاذان. شوف كيف خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعمد مخالفتهم. انظر كيف تعمد مخالفتهم. يقول لك اول من الحديث رواه الامام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: كان المسلمون في اول الامر يتحيلون الصلاه لا يؤذن بها، ما فيش حاجه اسمها اذان ساعتها اصلا. فقالوا: الا تنظرون شيئا يجمعنا على الصلاه؟ عايزين نجتمع، مش عارفين انتوا بتصلوا، في ناس بتصلي والنبي يصلي معاهم، والناس ما تعرفش الناس النبي بيصلي، فشوفوا اي حاجه كده تجمعنا. فقالوا: ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناقوس النصارى هذا فعل النصارى، ما ينفعش فعل النصارى، نضرب اجراس ما نضربش اجراس، ما عندوش اجراس. طب قرنا مثل قرن اليهود برضو، قال لك: لا ده فعل اليهود. الكلام ده خارج الصحيحين عند ابي داود، انا بحكي لك التفسير بتاع عند ابي داود مش الصحيحين، لكن الحديث اللي انا بقوله ده مش الصحيحين، حديث ابن عمر. فقال عمر: اولا تبعثون رجلا يؤذن بالصلاه؟ فقال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فاذن بالصلاه. فكانت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم مخالفه من؟ مش احمد زي اليهود ومش احمد زي النصارى. صراحه كده لما تتكلم عن الشوارب، الشبك فيها حاجه تحت مراب شبكك ولحيتك، اللحيه طبعا واجبه يا جماعه، اللحيه دي واجبه. ده قول الائمه الاربعه مش قولي انا، اتفق الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء على ان اللحيه واجبه وحالقها اسد بين يدي الله عز وجل. فعادي كان الصحابه بيربوا اللحيه والشنب عادي. طب ما اليهود بتربوا اللحيه والشنب عادي، حتى انت بتلاقي القسيس في الكنيسه عامل ايه؟ بيسيس في الكنيسه مرات بلحيته مش انا معاه. احنا زينا زيهم؟ النبي ما رضاش ابدا من الكلام ده، النبي ما رضاش ابدا. يروح يقول لهم ايه؟ خالفوا المشركين، احفوا الشوارع واوفوا اللحى. ما مخالفهم، المهم ما تبقاش زيهم ابدا. خالفوا المشركين، احفوا الشوارع وقصوا اللحى، احفوا الشوارع واوفوا اللحى، ارخوا اللحى. خلي اللحى زي ما هي عشان تبقى انت مخالف ليهم. حتى تلاقي كده اهل السنه والجماعه اللي هم اهل السنه، اهل السنه مين؟ لكن انت تسمع كلمه اهل السنه دي يقول لك الجماعه ام الكون، الجماعه اللي مش عارف ايه. يا ابني اهل السنه يعني اهل سنه النبي. فانت لو مش فاهم يعني اهل السنه يبقى انت جاهل. اهل السنه دي معناها اهل سنه النبي، يعني لو بيفعل كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فده امر النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع على ذلك اهل الاسلام جميعا. خدت بالك؟ مثال تاني زي الصلاه مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرض الموت صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر حياته بيصلي بالناس وهو قاعد قبل الموت. فكان النبي يصلي قاعدا، وابو بكر الحديث صحيح، وابو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، والنبي يقول الله اكبر، وابو بكر يقول الله اكبر، سمع الناس زي ما انت بتسمع كده في الحرمين، ها؟ واحد يقول الله اكبر بصوت واطي، والثاني الله اكبر، سمع ربنا ولك الحمد، عشان الناس والله تسمع لان النبي مش قادر يطلع صوته، تعبان وقاعد عيان هيموت صلى الله عليه وسلم. فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم، التفاته دي هي ايه؟ بالجنب كده، والعلماء قالوا ان التفاته دي جائزه، خلاص؟ التفاته كده بالجنب، فلقاه قيام وهو قاعد، فاشار اليه ان يجلسوا، ثم لما انتهى قال بعد الصلاه، قال كدتم آلفا أن تفعلوا مثل ما تفعل فارس والروم، فإنهم يقومون على ملوكهم وهم قعود، الملوك قاعدين وهم واقفين، خدت بالك أنت؟ فلا تفعلوا، فارس والروم لا، اليهود والنصارى لا، ها؟ يهود والنصارى لا، ما فيش تأنيب، حتى لو مش قاصدين التأنيب نعاكس في أي حاجة، ما نبقاش زيهم أبدا، أبدا. مخالفة مقصودة يا جماعة، مخالفة مقصودة. قال فلا تفعلوا، اوعى تقف كده زي ما تقف والنبي قاعد، زي ما سيدنا معاذ دي كده من عند جماعة عجم، مش عارف ليه بالظبط، بس المكان في الروم يعني، فأول ما جه راح سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وما ذاك يا معاذ؟ ايه اللي أنت بتعمله ده؟ قال رأيت فارس والروم يسجدون لملوكهم، فقلت أنت أحق بذلك. سجود لك انت احسن. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ان ذلك لا يجوز الا لله عز وجل. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاه خالفه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما روى البخاري من حديث مسروق عن عائشه قال كانت تكره ان يقف الرجل مختصرا وتقول ذلك من فعل اليهود. مختصرا يعني ايه؟ ده حديث عائشة، ده حديث ثاني عن ابن عمر، وده حديث ثاني عن ابي هريره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا. يقف عامل كده، عامل ايده كده كده، عشان تسمع كده الحديث البخاري، نهى النبي ان يصلي الرجل مختصرا، يعني حاطط ايده على قاصرته، خدت بالك انت؟ وقال ابن عمر هذا الصلب الذي نهينا عنه. ما تقفش كده عامل زي اليهود والنصارى، ما تقفش كده عامل شكلك في الصليب، ما تقفش كده لان دي حركه اليهود فقط لانها حركه اليهود. احنا مامورين بخلاف اليهود في كل شيء، حتى في صيام عاشوراء، والحديث عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم لما امر بصيام عاشوراء وامر المسلمين بالصيام على سبيل الفرض في الاول، بعد كده لما فرض رمضان فندب إليه، يعني اللي عايز يصوم عشراء يصوم، واللي مش عايز ما يصومش فأصبح صوم عشراء سنة مستحبة وليس واجبة، تمام؟ فقالوا يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال إذا كان العام المقبل صمنا التاسع إن شاء الله، فقط لكي يخالفه. مخالفة عبادة، يعني اي امر مستحدث في هذا الزمان، اي امر مستحدث هم بيعملوه ما فيهوش حرام وحلال، وانا قلت مش هعمله عشان هم اللي عملوه، انت بتاخد اجر عند ربنا، لان دي عباده، هي مجرد المخالفه لهم عباده، خد بالك، مجرد مخالفتهم بس عباده. ان شاء الله العام المقبل نصوم التاسع عشان تبقى امه الاسلام بتصوم التاسع وعشرة، فلم ياتي الا وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في أكلة السحر رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. السحور دي مش عندهم، فدي الفرق بين صيامنا وصيامهم. قول لي يا عم ده بيصوموا 50 يوم وبياكلوا ويشربوا حاجة، بس الحاجات اللي فيها الروح ما بياكلوهاش إلا إذا كانت صفراء. لا، هو كان الاول بيصوموا صيام قبل ما النبي يبعث صلى الله عليه وسلم، كانوا بيصوموا شهر رمضان، وكانوا بيصوموا شهر رمضان من الهلال للهلال، صيامنا ده بالظبط، بس ما كانوش بيتصحوا، وكان عندهم ممنوع الكلام، وكان عندهم لو نام بعد المغرب ما ياكلش غير تاني يوم. خد بالك ده صيامهم، بس هو صيام الفجر للمغرب، وبيمسك عن جميع المفطرات، شراب وطعام وجماع، وكمان بعضهم قال الكلام. صليت على الرسول؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في ملك من ملوكهم تعب، ونذر لله عز وجل ان لو شفاه الله عز وجل لزاد في الشهر سبعا، خلا 37 يوم، فشفاه الله عز وجل فجعلها 37 يوم، بيصيام الكام؟ 37 يوم. ملك تاني راح مزود 3 ايام خلاهم 40، فكان الامر على ذلك مده طويله 40 يوم. فكان بعضهم بيجي رمضان في الصيف يفطر مش قادر يصوم في الصيف، فقالوا بدل ما نفطر ونعصي ربنا نجعل صيام ايامنا الاربعين ما بين الصيف وما بين الشتاء، فخلوه في الربيع، خلوه في ايه؟ خلوه في ايام الربيع. وبعد كده جه مالك فخلى الاربعين 50، خلى الاربعين كام؟ خلى الاربعين 50، فاصبح صيامهم 50. وبعد كده جه مالك تاني، والملوك هي اللي بتحرف الكتاب كما قال الله عز وجل، محرفين الكلمه عن مواضيعها، براحتهم بقى العباده دي بتاعتهم هم بيحرفوا فيها زي ما هم عايزين يحرفوا فيها. خلى الصيام، قال لك بدل ما نصوم وعن الطعام وعن الشراب وده شيء صعب جدا، احنا نصوم عن الاشياء التي فيها الروح. يبقى لك انت اي حاجه فيها روح احنا ما ناكلهاش، عدا الشيء اللي يبقى فيه صفاره بس، ده نحن. فده الصيام بتاعهم ان هم يحولوه، لكن الاول كانوا بيصوموا زينا زيهم بالظبط شهر رمضان. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما ايه؟ كما كتب على الذين من قبلكم. هو كتب كده بالظبط الشهر ده بالظبط على الذين من قبلكم، وهذا كلام ربي سبحانه وتعالى. خلاص؟ فدي فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب، أكلة السحور، أكلة السحور. في الذبح كانت الحبشة بتذبح بضوافرها، بيطولوا الضوافر كمان، الحبشة دول هم بتوع اثيوبيا ودول كانوا نصارى وما زالوا، فكان من سننهم ليس احد في العالم بأسر ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالظفر غير الحبشة. فسيدنا رافع بن خديج في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن ملاق العدو غدا وليس لنا مدن، مدن جمع مدية، مدن جمع مدية، المدية اللي هي ايه؟ اللي هي السكينة، المدية اللي هي السكينة، وليس لنا مدن، أفنذبح بالقصب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم. يا جماعة اللي مش لاقي مكان بره يجي يجي هنا في مكان، اللي مش لاقي مكان بره يجي تقدموا، الحمد لله تقدموا تقدموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، طالما الدم أنهر فكل، عدا أو قال ليس السن والظفر، وسأحدثكم لما ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. سكاكين الحبشة بيذبحوا بيها فقط، حرام عشان خاطر هما بيذبحوا بيها، احنا مش حتى لو هينهر الدم، حتى لو هينهر الدم، حتى لو هيبقى زي السكينة بالظبط، حتى هيبقى زي السكينة بالظبط. ممنوع ليه؟ ممنوع عشان هما بيعملوا كده، عشان مين بيعمل كده؟ عشان النصارى بتعمل كده. تبالك؟ في الثياب، وانظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: وجد النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، معصفر دون لو صبغ بالعصفر، لون كده ما بين الأصفر والأحمر، لون ما بين الأصفر والأحمر، أو هو أصفر أو هو أحمر، الاثنين منهي عنهم، والاثنين لبسهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل نهيه عنهم أنه نهي كراهة ليس نهي تحريم. خلاص، نهي كراهه ليس لها نهي نهي. لكن شوف النبي قال لسيدنا عبد الله بن عمرو ايه؟ قال له: ان هذين ثياب كفار فلا تلبسهما. ثياب كفار لدرجة هي سياق كفار لا تلبسها لا تلبسها. هذين سياق كفار فلا تلبسهما فلا تلبسهما في الحيض. احنا ذكرنا حديث الحيض الجمعة اللي فاتت ولكن ده أرض الموضوع إن كانوا اليهود والنصارى لما المرأة تحيض كانوا لا يؤكلوها ولا يجامعوها في بيت واحد. مش يجامعوها يعني من النكاح لا يعني ما يعودوش هما الاثنين المرأة الحائض والرجل ما يعودوش أبدا ثم هي حائض ما يعودوش أبدا في بيت واحد ولا في أوضة واحدة. تبقى في مكان بعيد لغاية ما تخلص حيضها وبعد كده تيجي. خدت بالك حضرتك؟ والحديث في البخاري ومسلم قال ابن عباس كانت إذا حارت المرأة لم يأكلوها ولم يجامعوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيض فقل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع إلا النكاح. فسمعت بذلك اليهود فقالت ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. وده حديث المقصود أن أحطه في الصدر المقدمة عشان تعرف أن المخالفة في حد ذاتها مقصودة. ما يريد هذا الرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيء أي حاجة يسمع عليها عندنا يخالفها. لا يريد أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. ما تسيبش بالله عليك شيء اسمع بيه ما فيهوش حلال وحرام إلا وكان خلافا لهؤلاء إلا فعلته مضاهاة لليهود فقط لأن اليهود تفعلوا فقط لأن النصارى تفعلوا. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليه الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورد حديث في الصحيحين ان امراه سرقت من بني مخزوم فقالوا من يشفع فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعه دي مراه شريفه مش ينفع تقطع ايديها ما ينفعش تقطع ايديها. بني مخزوم دول عالم تقال قوي ناس تقيله قوي اشراف ما فيش غير اسامه. قالوا ليس الا اسامه الحب ابن الحب. فراح اسامه يكلمه فيها قال اتشفع النبي بيقول اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه إنما أهلك بنو إسرائيل يهود النصارى قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. مخالفة لليهود ذكر اليهود في القصة لازم تذكر لأن مخالفة لهم ما ينفعش نعمل زيهم. يجي الشريف نقول له خلاص انت شريف مش ينفع نقيم عليك الحد. يجي الضعيف نقول له تعالى بقى انت مش حد ونقيم عليك حد. أهلك بنو إسرائيل هذا أهلكهم الله عز وجل بهذا. وهذا مصداق حديث عبد الله بن مرة عن براء بن عازب وهو عند إمام مسلم أنهم اليهود يعني مروا برجل محمم مجلود. محمم يا جماعه يعني دهنه جسمه كله بزفت وطين قطران اسمه تحميم خلوه اسود في اسود كده وبيلفوا بيه بعد ما يجلدوه محمم مجلود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه تعالوا لي بقى الكلام ده ايام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائه فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك أنشدتني بهذا ما أخبرتك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرفنا، فكان إذا جاء الشريف تركناه، وإذا جاء الوضيع أقمنا عليه الحد. فقلنا طب هينفع الكلام ده؟ هما طبعا في بقايا عندهم دين يعني. فقال بعضهم نجعل شيئا نتفق عليه يقام على الشريف وعلى الوضيع، على الاثنين. قال فجعلوا التحميم والجج، هو ده اللي احنا اتفقنا عليه، خلاص يعني لا هنقيم الرجم على الوضيع ولا هنقيم الرجم على مين؟ على الشيخ. خلاص اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على هذا. فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن أتيتم محمدا صلى الله عليه وسلم فأجابكم على التجليد على الجلد والتحميم فخذوا منه، إحنا قابلين. لو جيتوا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا ديننا بيقول الجلد وبيقول التحميم فخذوه، قولوا تمام إحنا معاك وطبق دينك، احنا عايزين القاعده اللي انت بتقول عليها، احنا عايزين هذا الحد الجلد والتحميم، وان لم تؤتوه فاحذروا. لو قال لكم لا عندي الرجل بس احذروه سيبوا النبي ده صلى الله عليه وسلم، وان لم تؤتوه فاحذروا. كذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اللهم اني اول من احيا سنتك اذ اماتوه فامر به فرجل. اول من يحيي هذه السنه صلى الله عليه واله وسلم. لذلك بنقول لما تقول ان كتابنا القران الكريم ليه يا جماعه؟ كتابنا القران الكريم ده محفوظ بحفظ الله، ما دي شبهه من شبهات النصارى. شبهه من شبهات النصارى يقول لك ايه؟ انت بتقول ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. صح وصح، يعني مين ينزل الذكر اللي هو القران؟ ربنا. مين اللي هيحفظ القران؟ يحفظه من ايه يا جماعه؟ التحريف. صح؟ ايوه صح، يحفظ يعني يحفظ من التحريف، ما يخليش ايد البشر تطوله. ما فيش واحد، لو واحد فكر يغير تشكيله من المصحف هتتعمل، وهيمسك المصاحف كلها اللي فيها التشكيله غلط دي، التشكيله بس، المصاحف كلها اللي طبعت بهذه التشكيله الغلط كلها هتتحرق. سبحان الملك، لان ربنا حفظه. يقول لك طيب تعالى بقى، هو مين اللي نزل التوراه؟ ربنا. طب مين اللي نزل الانجيل؟ قول ربنا. لا طيب، مش اللي نزل التوراة واللي نزل الإنجيل هو اللي نزل القرآن؟ اه. طب ليه ما حفظ التوراة والإنجيل زي ما حفظ القرآن وهو منزل التلاتة؟ أقول لك لأني لما وكل الله عز وجل حفظ التوراة إلى الناس علم سبحانه وبحمده أنه سيأتي نبي بعد موسى اسمه عيسى وسيبين للناس ما حرف من التوراة. صح؟ أيوه صح، ده النبي نازل بوحي من السماء بيقول لك ان في كلام في التوراه اتحرف، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. تبالك؟ ولما يتحرف الانجيل في نبي هينزل بعد عيسى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، هيقول لك ان التوراه والانجيل دول حرفوا. طب لو ربنا وكل حفظ القران للناس والقران اتحرف، ده ما وكل حفظ الانجيل والتوراه للناس واتحرف، مين اللي هيجي بعد محمد يقول لنا ان القران اتحرف؟ فكان لزاما يعني الزم به نفسه سبحانه وبحمده ان يكون هذا القران محفوظا، لانه ليس احد بعد النبي سياتي نبيا صلى الله عليه واله وسلم. من ضمن مخالفه النبي صلى الله عليه واله وسلم لليهود والنصارى الشيء قال صلى الله عليه واله وسلم خالفوا المشركين إن المشركين لا يصبغون فخالفوهم. المشركين اليهود والنصارى لا يصبغون. شفت اللحية البيضاء دي؟ سيدنا أبو قحافة، أبو سيدنا أبو بكر الصديق اسمه أبو قحافة، جاء يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته ورأسه كالسخامة البيضاء بياضا بيضا جدا، رجل كبير، أبو سيدنا أبو بكر الصديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء بشيء واجتنبوا السواد. فحضرتك من السنة المهجورة طبعا ان كان شعرك ابيض او لحيتك بيضة ان انت تصبغها، سنة اصبغ سنة انت تصبغ، بس مع الصبغ اوعى تصبغ بالاسود، السواد ممنوع، تصبغ باي لون تاني متاح، اي لون تاني متاح، اي لون تاني متاح. ودي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن السنن ان انت ما تغسلش الشعر، ان وصل الشعر ده مخالفة ايضا عدم وصل الشعر امر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود والنصارى. والحديث رواه الامام مسلم من حديث معاوية انه صعد المنبر، معاوية رضي الله عنه وابن ابي سفيان، وانا عايز اقول بس لفظة كده او كلمة عن سيدنا معاوية، بعض الناس من ضمن تاريخنا الفاسد، اتكلم عن المصريين خاصة المصريين، من تاريخنا الفاسد اللي احنا بندرسه في الدراسة، نيجي اقول لك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وكتاب ليدرس، مين قال لحضرتك ان عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين؟ الكلام ده خطأ 100%، وان هو عايز يقول لك ان عمر بن عبد العزيز افضل من معاوية بن ابي سفيان، خدت بالك؟ ومش افضل خالص، ده ضفر، الضفر اللي بيقص معاوية بن ابي سفيان من رجله، الضفر ده بملء الارض من عمر بن عبد العزيز، ده راجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ده راجل كان كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف يعني كاتب؟ ده اخو زوجة النبي، زوجة النبي اخرى ام المؤمنين، ها؟ صحابي جليل، ما انا لا انقص من قدر عمر بن عبد العزيز، ده فوق دماغي، وفوق دماغي يعني فوق دماغنا كلنا، راجل من الاولين السابقين، لكن ما يجيش حاجه جنب صحابي يا جماعه. وبعدين خامس الخلفاء الراشدين ليس معاوية أيضا، ده خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي بن أبي طالب، ست شهور خليفة المسلمين الحسن، فهو الخامس. السادس اللي بعد منه مش عمر، لا، السادس اللي بعد منه معاوية، هو الصحابي الجليل. فمعاوية صعد المنبر وأخذ بشعرات في يد حرسي، في يد حرسي من الحراس يعني، فقال: ما هذا يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما أهلك الذين من قبلكم لما اتخذها نساؤهم. لما نساؤهم إيه هذا يعني إيه؟ مش فاهم حضرتك، أقول لك، جايب وصلة من شعر وقع في الأرض، باروكة يا سيدي، باروكة، حتة من باروكة، وصلة شعر باروكة، بيلبسوا بواريك زمان، وكنت انا شاهدت ذلك بعيني في الصعيد، يجيبوا كده في الضفاير شعر كده ويقوموا واصلين الضفيره كده، تحس ان المراه دي كلها شعرها، هو شعرها ده وصله، الضفيره دي كلها وصله، انا رايت ذلك بعيني. هو كان بيتكلم عن كده، الوصل ده يا جماعه من كبائر الذنوب في الاسلام، الوصل ده من كبائر الذنوب، دل على ذلك حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها، ان امراه، حديث البخاري، ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن بنتي عريسا، عروسة جديدة يعني، وإنه تمزق شعرها، وفي رواية تمرق شعرها، أفأصل صبتها حصبة والحصبة وقعت شعرها، أوصلها أركب شعر عينة كده؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. خدت بالك؟ لعن الله الواصلة والمستوصلة، فهذا حرام في دين الله عز وجل. ما هذا يا علماء أهل، يا علماء أهل المدينة، أين علماؤكم؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، ينهى عن مثل هذا. شوف دقة تحري سيدنا معاوية، إن هو ما سابش، ما كانوش يا جماعة بيسيبوا حاجة كده قليلة ولا كثيرة، إلا يخبرون به، لازم عندي علم أبينه للناس. انت بقى حضرتك زي ما قال سيدنا أبو بكر، زي سيدنا أبو هريرة: لولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا. وقالها أبو أيوب الأنصاري وغير صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. صحابي أعتقد أنه سيدنا معاذ على ما أذكر أنا. قال: ما علمت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخبرتكم به إلا حديثا واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو خلاص وسأحدثكم به اليوم، وقد أحيط بنفسي، يعني خلاص نفسي بيخرج من خرم إبرة وأنا هموت. إيه بقى الحديث أنت مخبيه عشان الناس لا تعمل لا تتكل على عملها؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمن الشيطان، والله ورسوله منه براءة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.